والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله فريضة من الله فريضة من الله ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون

يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم يا أذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وعذبت